أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق واخفض

man. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان No!

What's that?

ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا Thank you.